بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الخامس بعد 300 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، والحديث لا يزال مستمرا حول الكلام على اعتقاد أهل السنة والجماعة في الجماعة، في لفظة الجماعة. ونحن نقرأ كما تعلمون كتاب الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم والتحذير من مفارقتهم للشيخ الدكتور عبد السلام برجس رحمة الله عليه. ووصلنا إلى الفصل الذي ترجم له بقوله تفسير الجماعة الواردة في الأحاديث، تفسير الجماعة الواردة في الأحاديث. وما أظنكم يعني بحاجة إلى توسع بعدما ذكرناه في بداية مجالسنا في قراءة الكتاب من بيان كلمة الجماعة عند علماء الملة، واضح، من أهل السنة والجماعة. ولذلك سنقرأ إن شاء الله تعالى كلامه ولا نطيل، وإنما نعلق تعليقات قليلة، لأن هذا الكلام قرأناه قبل ذلك بتوسع، وذكرنا الأمر بأكثر مما ذكره المؤلف. قال رحمة الله عليه: الجماعة الواردة في الأحاديث هي جماعة المسلمين الذين لهم إمام ظاهر، فمن خرج على الإمام الذي بايعه المسلمون فقد لحقه الوعيد الشديد في الخارج عن الجماعة. طبعا قول هنا الجماعة الواردة في الأحاديث لنا استدراك عليه، وهو أن كلمة الجماعة قد وردت بمعنيين وليس بمعنى واحد، وإنما تارة تأتي بمعنى الجماعة يعني الجماعة التي على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الجماعة قبل التفرق، وهي المقصودة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وهي المقصودة بقوله صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي؟ قال: الجماعة. فالجماعة تأتي بمعنى الطائفة التي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وتأتي الجماعة في بعض الأحاديث الأخرى بمعنى الجماعة التي اجتمعت على إمام مطاع، واضح؟ الكلام ده أنهينا القول فيه قديما كما تعلمون. فهذا استدراكنا على فضيلة الشيخ رحمة الله عليه في كتاب الأمر بلزوم الجماعة. فقال: الجماعة الواردة في الأحاديث. ومن الممكن أن يكون هو يقصد الجماعة الواردة في الأحاديث، ويكون يقصد بالأحاديث إيه؟ الأحاديث المذكورة في باب الجماعة التي لا يجوز الخروج عليها، واضح؟ فيكون هنا الاستدراك ليس في محله، ولكن الاستدراك يكون المقصود به حينما نعمم الأحاديث التي وردت في لزوم الجماعة. واضح الكلام؟ فقال الجماعة الواردة في الأحاديث هي جماعة المسلمين الذين لهم إمام ظاهر، فمن خرج على الإمام الذي بايعه المسلمون فقد لحقه الوعيد الشديد في الخارج عن الجماعة، يلحقه الوعيد الشديد الذي ورد في من خرج على جماعة المسلمين. وقد سبق أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلع رمقة الإسلام من عنق، ليس له عند الله عذر، ليس له عند الله حجة، مات ميتة جاهلية. هذا هو الوعيد الشديد يقصده، ويقصد ما جاء في الوعيد الشديد في من فارق الجماعة، وعيد شديد ذكرناه في اللقاء الماضي والعهد به قريب. قال ابن جرير الطبري، وقلنا ان العمدة عند الجميع هو الطبري، هنا الامام الطبري عمدة في هذا الباب، ونقل كلامه صاحب الاعتصام الشاطبي، وان كان هذا الكلام ليس موجودا في كتب الطبري الموجودة بين ايدينا، لانه ليس كل ما ألفه الطبري وصل إلينا، وليس كل ما ألفه عالم من علماء المسلمين وصل إلينا، وإنما ضاع كثير من إرث المسلمين العلمي. قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، وهذا الكلام نقلا عن كتاب فتح الباري للحافظ ابن حجر وعلى اعتصام للشاطبي، لأن الكتاب غير موجود بأيدينا. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: والصواب أن المراد من الخبر بلزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره، فمن نكث عن بيعته خرج عن الجماعة، وينطبق عليه كل الوعيد الموجود في الأحاديث. قال: ومن أقوى، قال شيخنا المؤلف، ومن أقوى ما يؤيد ذلك حديث حذيفة ابن اليمان اللي هو تلزم جماعة المسلمين وإمامه، فقلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، فالمقصود بالإمام والجماعة الجماعة التي لها إمام مطاع له سلطان معلوم ظاهر يستطيع أن ينفذ ما يأمر به صاحب سلطان، وليس مختفيا في سرداب كما يقول الشيعة، وليس في السجن كما يقول الإخوان، وإنما لابد أن يكون إماما إمام سلطان له سلطة، حاكم له حكم له قوة يستطيع أن ينفذ حكمه. قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقال: ومن أقوى ما يؤيد ذلك حديث حذيفة ابن اليمان، يقصد الحديث المعروف الذي فيه جملة تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما وقد تقدم، يعني بحديث ابن عباس الذي فيه من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. فمن فارق الجماعة، حديث ابن عباس الذي فيه فمن فارق الجماعة شبرا، يعني الجماعة التي اجتمعت على تأمير أمير، فمن خرج من طاعة هذا الأمير الذي اجتمعت عليه الأمة فقد انطبق عليه هذا الوعيد سلمنا الله وإياه. قال المؤلف: ومن أقوى ما يؤيد ذلك حديث حذيفة بن اليمان وحديث ابن عباس رضي الله عنهما وقد تقدم. وتقدم في كلام ابن عبد البر على حديث أبي هريرة: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن المقصود الجماعة على إمام يسمع له ويطاع. وبالطبع المؤلف كلما ذكر شيئا ورد ذكره قديما يشير في الحاشية إلى رقم الايه الصفحة، فارجعوا إليه فالعهد به قريب. قال المؤلف: وهذا الذي قرره الإمامان الطبري وابن عبد البر هو الثابت عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقد أخرج ابن سعد في الطبقات عن عمرو بن ميمون الأودي قال: شهدت عمر يوم طعن. نقط حينما يضع المؤلف نقاطا يدل ذلك على أنه هنا ايه حذف، واضح؟ لما يضع نقط يدل على ان في هنا ايه حذف، فهو حذف لانه يريد ان يأتي بموضع الشاهد، لان الخبر طويل جدا هو يريد أن يأتي بموضع الشاهد. إلى أن قال عمر، إلى أن قال الراوي إن عمر بن الخطاب دعا الستة اللي هم أهل الشورى بعد مقتله قبل أن يفارق الحياة، بعد أن طعن رضي الله عنه وقبل أن يفارق الحياة، دعا الستة عليا وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن ابن عوف وسعدا اللي هو ابن أبي وقاص، فلم يكلم أحدا منهم غير علي وعثمان، فنصحهما بتقوى الله وغير ذلك. إن ولي الأمر، كأن عمر علم وضع الأمر الشورى، وإن كان يعلم أنه لن تخرج البيعة عن إيه؟ عنها أحد أذين الرجلين، إما علي وإما عثمان، واضح؟ يعني هو، ولذلك انفرض بهذين الرجلين، فنصحهما بتقوى الله وغير ذلك إن ولي الأمر. وبالطبع هما اللذان ولي الأمر بعده. وبقية الستة، وانظروا هذا من موافقة عمر ومن علم عمر رضي الله عنه، لأن عمر كان رضي الله عنه كما تعلمون صاحب موافقات. فهنا حينما جعل الشورى في ستة، جعل الشورى في كام؟ في ستة. ومع ذلك دعا الستة عليا وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعدا، فلم يكلم أحدا منهم غير علي وعثمان، فنصحهما بتقوى الله وغير ذلك إن ولي الأمر. يبقى هو هنا كان عنده إحساس بأن أحد الرجلين هو الذي سيتولى الأمر من بعده، وكان الثاني من ولي الأمر بعد الآخر. إذا انحصرت الخلافة الراشدة بعد أبي بكر وعمر في مين؟ في عثمان وعلي. ثم قال، هذا هو موضع الشاهد، ادعوا لي صهيبا، صهيب الرومي رضي الله عنه، فدعي فقال صلي بالناس ثلاثا، لأنه لو قال لأحد الستة صلي بالناس لكان تقديما له في الإمامة، واضح الكلام، ولكنه عزل الستة عن الإمامة، إمامة الصلاة، حتى لا يقال إن عمر، لأن البعض قد يقول لو ولى واحدا من هؤلاء الصلاة لقال الناس إن عمر يميل إلى تقديم هذا الذي قدمه للصلاة. فأمر صهيبا فدعي فقال صل بالناس ثلاثا وليخلو هؤلاء القوم في بيت، فإذا اجتمعوا على رجل فمن خالفهم فاضربوا رأسه، لأنهم دول أهل الشورى، أهل الحل والعقد، حددهم عمر، هم دول أهل الشوكة والسلطان وأهل الحل والعقد، فلو اجتمعوا على رجل فمن خالفهم فاضربوا رأسه. هناك رواية غير صحيحة جاءت في كتاب التاريخ للطبري أنه قال إن اتفق ثلاثة على واحد أصبحوا أربعة وخالف الباقي فاضرب أعناقهم، يعني اضرب أعناق مين؟ أهل الشورى. وهذا كلام لا يصح وما كان يجوز، إسناده غير صحيح. والإمام ابن تيمية رحمة الله عليه في منهاج السنة النبوية انتقد هذا الكلام، لأن الشيعة استدلوا به، فهو قال لا، هذا لم يثبت أصلا عن عمر بن الخطاب، ولكن عمر لم يقل بقتل أحد من أهل الشورى الستة، وإنما القتل هنا لمن؟ لمن خرج على إجماع أهل الشوكة وعلى إجماع من؟ أهل الشورى. فجعل الشورى في ستة. لو تنظرون علي وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، طب كده كام؟ ستة، مش كده ولا لا؟ طيب أضف عليهم مين؟ عمر وأبو بكر، يبقوا كام؟ ثمانية. وأبو عبيدة بن الجراح مات، وذلك قال عمر بن الخطاب لو أبو عبيدة حيا لوليت إياها، لأنه اسمه أمين الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه إيه؟ أمين الأمة. يبقى معنى ذلك هؤلاء لو ترون باستثناء سعيد بن زيد يبقوا العشرة المبشرين بالجنة، أقرب الناس للنبي عليه الصلاة والسلام، واضح الكلام ولا لا؟ فهؤلاء كانوا أهل العلم والإيمان وأهل الشوكة والسلطان، واضح الكلام. ثم بعد ذلك حدث الافتراق كما علمنا حينما حدثت الفتنة. قال وفيها، يبقى هنا فمن خالفهم فاضربوا رأسه، انظروا هنا سنة عملية اهي للخلفاء الراشدين، سنة عملية، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. قال المؤلف وفي هذا الزمن الذي تعددت فيه الدول، فإن جماعة المسلمين تتمثل في الحكومة الإسلامية التي تحكم قطرا من أقطار المسلمين. يبقى ده الكلام اللي كنا ربنا بيه زمان على مين؟ أهل شغول الزمان، عن الإمام، وإن الإمام لا يكون إلا لإيه؟ ها؟ لأمة كلها. والأمة لا تعرف من قبل أحمد بن حنبل لا تعرف إماما واحدا، كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب وغيره، بل إن الأمة قد انقسمت، بل كان علي بن أبي طالب يقود الأمة ولم تكن الشام خاضعة له، بل كانت تحت إمرة معاوية بن أبي سفيان. ثم بعد ذلك اجتمعت الأمة في عام الجماعة، ثم افترقت في عهد يزيد ومن بعد يزيد، وأصبح هناك عبد الله بن الزبير في الحجاز والدولة المروانية في الشام. ثم يعني بعد ذلك خرج العباسيون على بني مروان. يبقى معنى ذلك لا تعرف الأمة إماما واحدا يجمع الأمة كلها إلا في أزمنة قليلة جدا بعد عصر الخلفاء الايه؟ الثلاثة، صح؟ نعم. قال فحكومة المملكة العربية السعودية هي جماعة، لأن المؤلف سعودي، فقال فحكومة المملكة العربية السعودية هي جماعة المسلمين في هذا القطر، في هذا القطر الذي يعيش هو فيه، يجب أن تطاع في طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحرم الخروج على إمام المسلمين فيها. وهكذا يقال عن بقية الحكومات الإسلامية. لم يقل الشيخ رحمة الله عليه إن مت ظمآنا فلا نزل القطر، أنا وبعدي الطوفان، بلدي هي الوحيدة اللي بتقيم الشريعة، والسعودية هي الدولة الوحيدة اللي فيها جماعة وإمام، وبقية الدول الأخرى كلها دول ديمقراطية علمانية كافرة تولع بجاز هي واللي فيها، ما عملش كده زي ما بيعمل بعض أهل الدجل، واخدين بالكم؟ وإنما تحدث عن جميع الحكومات الإيه؟ قال لك مقسمة إلى أقاليم، غاية الأمر إن في بعض الدول قريبة من الإسلام، بتقترب من الإسلام جدا في تطبيق في نظام الحكم، وبعضها تبعد، تقرب وتبعد، مثلما يكون الإنسان منا مسلم ومع ذلك إسلامه وإيمانه ضعيف. أنا إيماني على قدري وأنت إيمانك على قدرك، فكما أن إيمان الناس وإسلام الناس يختلف على قدر ما تأتي مما أمرك الله عز وجل به، على قدر طاعتك لله يكون إيمانك، مش الإيمان بيزيد وينقص ولا لا عند أهل السنة والجماعة؟ فهل إيمانك أنت كإيماني؟ وهل إيماني كإيمان الأخ؟ وهكذا الناس يتفاوتون حتى يصل الإيمان إلى إيه؟ إلى شيء قليل قليل قليل قليل ينجو به الإنسان من النار، كما ثبت في أحاديث الشفاعة. فكذلك الدول والأمم والشعوب بعضها يقترب جدا من دين الله عز وجل، وتزداد عندهم شعب الإيمان، والبعض تقل عنده شعب الإيمان، لأن الشعوب إيه والأمم إيه والدول إيه غير بشر، حكام ومحكومين، وعلى قدر إيمان الشعوب رب العالمين سبحانه وتعالى يعطيهم إيه؟ أئمتهم، يكون الأئمة على قدر الإيه؟ عمالكم أعمالكم، كما جاء عن السلف. فقال وهكذا يقال عن بقية الحكومات الإسلامية، فمن خرج عليه على الإمام الذي يحكمه في الإقليم الذي فيه فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، فإن مات فميتته جاهلية، ويلقى الله يوم القيامة ولا حجة له، وجزاؤه في الدنيا أن يضرب عنقه بالسيف حتى الموت. في هذه الجملة اختصر كل ما جاء في الأحاديث السابقة، فقال من خرج على إمام من أئمة المسلمين، حاكم من حكامين، ورأى ألا بيعة له، ورأى ألا إمامة له، ولم يرى له عليه طاعة في المعروف، فمن يعتبر قد خرج عليه، إما بالقول وإما بالاعتقاد وإما بالفعل. فمن خرج عليه فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، كما جاء في بعض الأحاديث، فإن مات فميتته جاهلية، كما جاء في بعض الأحاديث الثابتة الصحيحة، ويلقى الله يوم القيامة ولا حجة له، كما جاء في بعض الأحاديث، وجزاؤه في الدنيا أن يضرب عنقه بالسيف حتى الموت، كما جاء في الأحاديث الصحيحة. قال في الحاشية ليعلم أن الحكم على الشخص المعين إنما يكون لأهل العلم، إذ هم العالمون بالشروط التي يجب أن تتوفر لصحة الحكم على المعين. خدوا بالكم من أن منهج أهل السنة منهج عظيم، منهج بفضل الله له ضوابطه. إن كنا لا نخرج على الحكام إلا بالضوابط الشرعية، فكذلك لا نخرج على العلماء ولا نتقدم بين أيدي العلماء. وهذه القضايا التي نتكلم فيها لا يفتي فيها الصغار، وإنما لا يتكلم فيها إلا أكابر علماء الملة. للأسف تجد الناس حينما يحتاجون إلى سؤال في المواريث، سؤال في الطلاق، يذهبون إلى عالم كبير، وتجد الأخ حينما تنتاب قضية من قضايا الطلاق تجد لا يستطيع أن يعرف ماذا يفعل. قضية في المواريث صعبة جدا عليه، لا يستطيع، لا يدري ماذا يفعل. هذه القضايا والمعاملات صعبة، ومع ذلك تجده مسارعا في قضايا أكبر من هذه، أكبر من كل المذكورات، يعني أكبر من المواريث وأكبر من قضايا الطلاق. الكلام فيه الجهاد، والكلام في الخروج على الحكام، والكلام في السياسة الشرعية، والكلام في هذه الأمور، في التكفير عموما وتطبيق الشروط وانتفاء الموانع. كل هذه الأمور محتاجة عالم مجتهد كبير. ولذلك من الذي يحكم على الإنسان بالكفر في دولة الإسلام؟ مين؟ القاضي. والقاضي اشترطوا له أن يكون مجتهدا، واضح؟ يعني أنت لما تيجي تنظر إلى شروط القاضي تجد أن القاضي لابد أن يكون إيه؟ مجتهدا، مجتهد في الشريعة. هو الذي يحكم على الإنسان، والذي يقيم الحدود، هو الذي يطبق الأحكام على الناس، على الأعيان، هو الذي يحكم بالتكفير، هو الذي يستتيب الإنسان. لكن تجد عيل قد كده في الإعدادية بيكفر الناس. وكلمة في الإعدادية ما أقصدش السن بس، أحيانا واحد يكون عنده 50 سنة وهو في الإعدادية. يعني المسألة مسألة علم، تجده لا يستطيع أن يقرأ نصا قراءة صحيحة. لو أعطيته كتاب فتح الباري أو مجموع فتاوى الشيخ الإسلام بن تيمية تقول له خذ اقرأ، تجده لا يستطيع أن يقيم جملة، لا يستطيع أن ينطق بكلمة، هناك كلمات مصطلحات لا يعرف معناها، ومع ذلك تجده يكفر. وتجده له أتباع يخرجون على الناس ويلبسون أحزمة ناسفة ويكفروا الناس ويقتلوا الناس. هؤلاء يعني ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ هؤلاء تجد الشباب الذين يتكلمون في هذه الأمور من أجهل ما يكون بالشريعة وبالعقيدة، ومع ذلك يتكلمون في هذه المسائل. وحينما يعني أحيانا بعض الذين يتكلمون في مثل هذه الأمور أريد أن أقول له تعالى يا ابني خد كتاب مجموع الفتاوى نفتح كده وحاول تقرأ وتفهمنا فهمت ايه، ولكن هي نصوص محفوظة حفظوها، وعاملين كلهم زي البحيري، كلهم عاملين زي البحيري حقيقة. من قلت وجهان لعملة واحدة، ان كانوا الدواعش التكفيريين والمجرم الاخر اللي اسمه البحيري، وجهان لعملة واحدة. تجد هذا يحفظ كلاما لا يعرف معناه ولا تأويله، ويقول لك ابن تيمية قال، وهو ما شافش، والله تلاقيه ما شافش ابن تيمية اصلا، ما شافش مجموع الفتاوى، ما يعرفش. لو قلت له طب خرج لي الكلام ده منين، ما يعرفش يطلعه، لانه ما قراش الفتاوى قبل كده ولا قرا فيها. والتاني برضو نفس الكلام يقول لك ابن تيمية بيقول، يا عم انت شفت كتب ابن تيمية قبل كده؟ انت شفتهاش، انت في كلام قصاصات، قصاصات اوراق جاءت اليك عن طريق المستشرقين، عن طريق الذين يطعمون الفم عشان تستحي العين، الذين يعطونك بيدوك الدولارات، ومع الدولارات قصصات اوراق تقرأها خطأ، يعني قصصات الاوراق بتقرأ خطأ. ولذلك قلنا يعتبروا الاثنين بيؤدوا بيخدموا على بعض. الداعشي يعمل، وكلمة الداعشي اقصد بيه الاخواني والتكفيري والقطبي والقاعدي وجبهة النصرة واحرار الشام، كل دول كلهم تكفيريين، ومدرسة اسكندرية والقطبين كلهم دواعش. هؤلاء الدواعش التكفيريون يقدمون أسوأ صورة للإسلام، يقدمون أسوأ صورة للإسلام، والذين صنعوهم هدفهم هذا، لأن هناك دراسات قامت في الغرب من أجل ماذا؟ من أجل وقف المد الإسلامي في الدول الغربية. في مد إسلامي عظيم في الدول الغربية، وذلك وجدنا الأوروبيون والأمريكيون يدخلون في الإسلام أفواجا، فهذا الأمر هالهم وراعهم، وهم لا يستطيعون أن يحصنوا هؤلاء الناس ويمنعوهم من الدخول في الإسلام. لماذا؟ لأن هناك في البلاد حرية، بلاد قامت على الحرية والديمقراطية كما يقولون، فلا يستطيعون منع هؤلاء الناس، ما يقدرش يمنع عندهم، ما فيش منع، فيش منع للكتب ولا منع للدعاء ولا غيره، بلاد حرة. فهذه الحرية من فضل الله عز وجل على هذه الأمة، على أمة على دين الإسلام، فضل عظيم، ولذلك دخل الناس في دين الله تبارك وتعالى. هذا الأمر هالة هؤلاء الدجاجلة، رجال الكهانة العالمية، رجال الكهنوت العالمي، أرقهم هذا الأمر، لأن البساط يسحب من تحت أرجلهم، البساط يسحب من تحت أرجل هذه الديانات المهترئة، لأنها لا تستطيع الصمود أمام الإسلام. فماذا كانت النتيجة؟ تفتقت أذهان هؤلاء الدهاقنة عن أمر خطير، وهو أن نسوئ صورة الإسلام، مثلما فعل المستشرقون قديما، وكانوا يقدمون صورة سيئة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من أجل ماذا؟ أن يقدموا تطعيم لتحصين الشعوب الأوروبية، لأنهم بعد منازلة المسلمين في الحروب الصليبية اكتشفوا حقيقة ما هم عليه من دجل ومن كفر، وبدأ الناس يتوقون شوقا إلى الإسلام الذي نازلهم في الأراضي الإسلامية حينما جاء الطوفان الصليبي والغزو الصليبي والمد الصليبي. حينما اصطدموا بالمسلمين وجها لوجه اكتشفوا حقيقة المسلمين، وأنهم ليس كما كان يصور لهم الكذابون وبطرس الناسك وغيره المجنون. فماذا كانت النتيجة؟ التاريخ يحدث فيه، تاريخ المعاصر ما حدث في التاريخ القديم، يحدث فيه أمور كما حدث في القديم. الأوروبيون يدخلون في الإسلام، هذا أمر أرقهم، لأنه سيحدث شيء من عدم التوازن بين أصحاب البلاد الأصليين أو الديانات الأصلية وبين المسلمين. في دراسات في الجنسية والديانات وما شاكل ذلك، وفي تقسيم الشعوب، الدراسات اللي قامت دي أثبتت أن المسلمون يزداد أعدادهم، ولو استمر الأمر على ذلك سيحدث عدم توازن، حتى سيصبح المسلمون في فرنسا بعد سنوات عددهم أكثر من النصارى، وكذلك في ألمانيا، كذلك في إنجلترا وما شاكل ذلك. هذه الدراسات أخافتهم، فماذا يفعلون؟ لا يستطيعون أن يمنعوا المواطنين في هذه البلاد عن قراءة الإسلام أو السماع للإسلام، فتفتقت أذانهم عن خطة خبيثة. لماذا لا نسوئ صورة الإسلام؟ كيف نسوئ صورة الإسلام؟ في القرآن والسنة وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتاريخ الصحابة، ناصع، تاريخ ناصع البياض، تاريخ ناصع البياض. فقالوا علينا أن نضرب الإسلام بأيدي أبنائه. هناك في خونة كتير في المسلمين من المنافقين، عندهم استعداد أن يبيعوا دينهم وأن يبيعوا ضمائرهم وأن يبيعوا أوطانهم بحفن الدولارات. فلنأخذ أمثال هؤلاء ونقوم بتدريبهم على أفعال معينة، وبالفعل نجحوا، فخرج بعض هؤلاء الذين تربوا على موائد هؤلاء، خرجوا للدعوة إلى ما يسمى بالجهاد، ولكنه ليس جهادا إسلاميا ولكن جهادا بدعيا. وهذا الجهاد البدعي وجدوا من يطاوعهم فيه من أصحاب الرغبات، أصحاب الرغبات، وهناك شباب في الغرب يحب المغامرة، شباب في الغرب الأوروبي والأمريكي يحب التقليع، عارف التقليع، وذاك تجد الشباب اللي كانوا خنافس وشباب هيبز يريدوا تقليعة جديدة. فظهرت داعش تقليعة، ويروحوا هناك ويتدربوا في الصحاري على السلاح، وجدوا أمورا تستهوي هذا الشباب، وهي قضايا السبايا والنساء ومشاكل ذلك، أمور كثيرة جدا. وضعوا أيديهم وعلماء نفس وعلماء اجتماع وعلماء ديانات ومقارنة أديان، يعني هذا الأمر قامت به مجموعات بحث، وضعت جذوره وضعت لبناته. ومن الذي يقوم على تنفيذه؟ يقوم على تنفيذ أناس يتسمون بأسماء إسلامية من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ثم بعد ذلك يقومون بأعمال همجية. ولذلك قاموا على دراسة ما يسمى بسياسة التوحش، وجعلوا النموذج التتري، نموذج جنكيز خان وهلاكه، نموذجا لهم، ليس النموذج الإسلامي وإنما النموذج التتري، ليس نموذج الصحابة، ليس نموذج الفاتحين المسلمين، وإن النموذج التتري الهمجي. ولذلك تجدونهم حينما يتمكنون من مكان يقومون بهدم كل ألوان الحضارات، قضاء على ما كل ملامح الحضارات، ويصورون هذا الأمر، وعندهم أجهزة إعلام وفني إعلام يستطيعون أن يضخموا مثل هذه الأمور. فتجدهم يأتوا على المتاحف، تدمير للمتاحف. هذه الأمور عند الغربيين مسألة همجية، واحد بيدمر التراث الإنساني. مالك انت راجل بتقول بنطبق شريعة الله عز وجل وتريد أن يدخل الناس في دين الله أفواجه، مالك ومال هذه المتاحف؟ وما ينقض على المتاحف، يكسر ويصور ويكسر الأصنام. كل هذه الصورة صورة همجية تنقل للغرب. الغربية يرى هذه الأمور دول أعداء للحضارة. ليس هذا فقط، وإنما بالطبع نظر إلى الأمريكان، وهي دولة عمرها كم سنة؟ أمريكا عندها كم سنة؟ احنا عندنا بيوت هنا في القاهرة، بيوت عندنا في القاهرة في المناطق الشعبية أقدم من أمريكا، أكبر منها سنا، أكبر من أمريكا سنا حقيقة. بيوت عندنا أقدم من أمريكا. فهذه بلد ليس لها جذور وليس لها حضارة، عندها حقد شديد على الحضارات القديمة، حتى وإن كانت حضارات وثنية، حتى وإن كانت حضارات وثنية كحضارة الفراعنة وما شكل ذلك، إلا أن الأمريكان ما لهمش تاريخ، أمة ليست لها تاريخ، ولذلك إن شاء الله ليس لها مستقبل، ليس لها جذور في الأرض. فهذه الأمة حاقدة على تراث الشعوب والأمم السابقة. ولذلك في السكة، يعني الأمر ليس المقصود به هدم الإسلام وفقد ولا محار، لكن في السكة إيه المانع يعني نهدم؟ احرقوا الكتب. ولذلك استولوا على المكتبات في العراق في بغداد، وأتموا عمل جنكيز خان وهلاكه بتدمير وحرق الكتب الإسلامية وغير الإسلامية، تدمير كل هذا حينما يرى، ثم الذبح والحرق وما شاكل ذلك، ثم يهددون روما. وروما لسه في دماغهم. روما يا روما فين دلوقتي؟ روما ملاش اي وجود. يعني انت لما تبحث عن روما، النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن ملاحم اخر الزمان. روما حينما تصبح روما عاصمة للمد الوثني ضد المسلمين، لكن روما الان ولا ليها وزن، عاصمة الكفر والمعاداة للمسلمين واشنطن ولندن، وليست روما. لكن يقفوا على شط البحر المتوسط جايين لك يا روما. يا عم روما ايه؟ وفي روما؟ انتوا في عندكم بتنادوا كائنات فضائيه؟ مفيش روما الوقت. روما ولا ليها قيمه خالص ولا ليها وزن، لا قيمه لها في تاريخ الناس ولا في تاريخ الحياه روما الان، اليس كذلك؟ فهم حاطين، لان المسائل عندهم يريدون ان يخوفوا العالم الغربي. جايين لكم بالسيوف، هنذبحكم، جئناكم بالذبح. كل ده يبقى اكبر عمل سيء اتعمل من اجل الصد عن سبيل الله. اصبحنا نصد عن سبيل الله بايدي ابنائنا وبايدي المغفلين من عندنا. هذا هو الوجه الاول. الوجه الاول قدم اسوأ صورة للاسلام، هي دي الصورة اللي بنقدمها للغربيين. الغربي لما ايه ده، هم دول مش هيقرأ بقى عن الاسلام، لا يقرأ قرآن ولا يقرأ حديث، ده هيشوف ايه بعينيه؟ هم دول وكاتبين، وخدوا بالكم والشعار او الراية لا اله الا الله محمد رسول الله، يقتل محمد رسول الله في سبيل الله، قمنا نبتغي رفع اللواء لا لحزب قد عملنا، ويا حياتهم كلها حزبيات وكلهم كذابين. المهم ان دي الصورة الاولى السيئة التي اساءت للاسلام. تعال على الجانب الاخر، يخرج مجرم كالبحيري مصنوع. البحيري ليس الغرض منه كما تظنون انه يريد ان يختل الناس عن دينهم ويفتن الناس، لا، المسلمين الحمد لله عمرهم ما هيتأثروا بمثل هذا على الاطلاق. انت عارفين، تعرفين المثل اللي كان بيقول لك واحد من المبشرين القدامى جاب كم واحد من المصريين عرباجي على مش عارف ايه وركانهم وقعد يعلمهم وقول لهم الثالوث وكذا وكذا وكذا وكذا واداهم فلوس وخلاص اتنصروا، عدى عليهم واحد قال لهم انتوا وحدوا الله، قالوا لا اله الا الله محمد رسول الله، وحدوه ساكتين ليه؟ قالوا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقيده راسخه. ولذلك المبشرون لم يكن غرضهم تنصير المسلمين، المسلم عمره ما يتنصر ابدا، وانما كان هدفهم اخراجهم من الاسلام وعدم ادخالهم في النصرانيه، انه يهز المعتقد. فشغله البحيري مش هيقدر يهز معتقدات الناس، لان المد الاسلامي في بلاد الاسلام اقوى بكثير من مثل هذه الهرطقات، وده كلام ما جابش شيء من عنده. لكن الهدف ايه؟ خدوا بالكم بقى الهدف ايه. انه يقول لك ايه، هو انتوا فاكرين كان في الاول ماشي بينقد حسان والحويني وامثال هؤلاء ودول ادوله الماده، يعني هؤلاء اعطوه الماده، يعني على سبيل المثال واحد مثلا زي الحويني، انا شفت المقطع، مقطع قبيح جدا، بيقول ايه للناس في التلفزيون، يعني انتوا مثلا بتشتكوا من الفقر يا شباب، هو انت مش عارف تتجوز عشان احنا بطلنا الجهاد، كان بيشرح حديث اذا تركتم الجهاد، عارفين ليه؟ عشان انتوا تركتوا الجهاد. لكن انت بقى لو في جهاد دلوقتي تدخل في المعركه وتروح واخد لك 5 6 10 بنات دي فرنسيه على دي انجليزيه وتروح تبيعهم، تاخدهم سبايا وتروح تبيعهم، لما تبيعهم يبقى معاك فلوس وتقدر تتجوز، ده كلام يا مجرم، ده انت اسوأ صورة بتقدمها للاسلام، ده انت مجرم يا حواني، ده انت بتحارب الاسلام اعظم حرب. هو الوقت وانت كمسلم ضعيف، الكفار لما يسمعوك بتقول الكلام ده ويكون انت بقى المتحدث الرسمي باسم الاسلام يقول لك ده انتوا ياخدوا نسواننا، طب ما احنا نيجي ناخد نسوانكم بيها احنا، مش كده ولا ايه؟ ولذلك نفذوها هم بايديكم، واصبحت نساؤنا هن اللاتي تباع. هو دلوقتي النسوان اللي بتتباع يا عم الحويني من تلامذتك الدواعش، مين اللي بيبيعهم؟ اللي بيتباعوا العراقيات والسوريات ولا لا الفرنسيات بتتباع ولا الانجليزيات؟ لا، دي ليهم دول وليهم ضهر، لكن انتوا قضيتم على حكومات بلادكم وفككتم الجيوش، فأصبح نساء البلاد دي هي اللي بتباع، وكان هدفكم ان نسوان مصر الاخرى تتباع، لولا ان الله سلم لو كان اتحل الجيش المصري واتفكك الجيش المصري كان زمان هذه الغربان ترتع في الديار المصرية، لكن رب العالمين لم يشأ ذلك ونجى البلاد المصرية بوقوف الشعب خلف جيشه، الجيش المصري كان هو الجائزة الكبرى، هدم الجيش المصري. فاللي بيحدث اني لما انا شفت هذا الفيديو اللي جابه البحيري لابو اسحاق الحويني، ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه الوكسه السودا دي؟ ايه الخيبه الثقيله بتاعتك دي؟ في حد يقدم الاسلام بهذا الاسلوب؟ نروح نخطف لنا كام بنت فرنسيه على انجليزيه ونبيعهم؟ تبيع يا مجرم؟ شلك يدك. هكذا يقدم الاسلام للناس؟ معاذ الله، الاسلام يقدم بهذه الصورة لما يسمعك الاوروبي والامريكي يقول عليك ايه؟ جاي طمعان في النسوان وطمعان في الفلوس وعايز كذا وعايز دنيا. هو المقاتل المسلم الفاتح المسلم كان هدفه النسوان وهدفه الفلوس وهدفه السبايا، خليته الشباب عينيها بس على النسوان، عين الشباب. وذلك الواحد بينتمي لداعش عشان يبقى عنده وما ملكت ايمانكم، هو ده سبحان الله، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو المسلمين من أجل السبايا ومن أجل الأموال ومن أجل الدنيا، ولا من أجل رضا الله ومن أجل الجنة؟ هو ده اللي حابب يجي بقى المجرم البحيري يجيب الكلام ده الأول. طبعا قدم مادة الناس يسقفوا له، مش كده ولا لا؟ ما احنا عندنا هبل وخايبين، قدموا له مادة يروح منتقل درجة أعلى. ويقول لك اوعوا تفتكروا ان الكلام ده كلام دول بس. طبعا لما جت الخبل تقيلة في حكم مصر عن طريق الاخوان، كانت مدت سخرية لولد مجرم زي باسم يوسف، عميل للغرب ايضا، كانت مدت سخرية على المشايخ، يفتح القنوات الفضائية وبسم الله ما شاء الله الخبل تقيلة مليانة، يعني ايه مش واحد بس، لا ده انت تفتح تلاقي العبط كتير قوي، العبط كتير قوي. والخبة خلت باسم يوسف ما كانش بيعمل حاجة خالص غير انه يجيب لك المقطع ويقول لك ايه رأيك، الناس ويقعدوا يضحكوا بس، ملوش غير كده، يجيب لك الداعية العبيط عشان يقعد يضحك عليه، لكن ما جابش واحد بيقول قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم عشان ينقضه، جاب ناس. هتقولي راجل فاكرين ولا نسيته؟ فاكرين المآسي اللي كنا بنشوفها؟ ثم انتقل بعد كده قال لك لا اوعوا، مش هدفه ان يقف عند دول، لا، الرجل مرتب، الرجل مرتب، هو مجرم بس محرك، في ايد بتحركه درجه درجه حتى يرتقي الى مين؟ الوهابيين. المواقف عند محمد بن عبد الوهاب لسه انتقل لابن تيميه وبقى يتكلم الكابتن ابن تيميه، شوف المجرم الكابتن ابن تيميه، ابن تيميه بيه سخريه ابن تيميه، ثم انتقل للأئمة الأربعة، وده خلي بالك خط أحمر عند المسلمين، ده في كتير من المسلمين فاكرين الأئمة الأربعة دول الخلفاء الأربعة، مش كده ولا إيه؟ عنده الأئمة الأربعة دول فاكرهم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فخليه قابل، يعني هو أصبح هذا الرجل بمجرد أن يتكلم إنه هو لا يخاطب الشعب المصري ولا المسلمين، هو له هدف تاني، عايز يوصل للغرب إن اللي بيحدث على إيد الدواعش مش الدواعش دول صناعة عصرية، ولا دول تلامذة الحويني، ولا ابن تيمية نفسه، ولا الأئمة الأربعة، بل وصل لدرجة انه يتكلم عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ويتكلم عن الخلفاء الأربعة، ويتكلم عن حرب الردة التي قادها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يبقى وصل للخليفة الأول، ثم بيسخر من الأحاديث، طبعا أسقط البخاري في السكة وكل دول، وصل لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، صدقوني المرحلة القادمة الطعن في القرآن صراحة، اصبروا عليه بس، الطعن في القرآن صراحة، ده رجل مسيس بيتحرك بأجندة، هدفه في الآخر داعش تشتغل وهو يقول ايه انتوا شايفين ده يا أوروبيين، أيها الأوروبيون شايفين دول، هو ده الإسلام اللي جابيه محمد عليه الصلاة والسلام، ده مش تطرف، ولا دول خوارج، ولا دول مدرسة متطرفة، لا، ده الاسلام اللي جابي محمد عليه الصلاة والسلام، ها عايزين تخشوا في الاسلام ده، الهدف الهدف تجميد المد الاسلامي اللي امريكا واوروبا خافوا على مواطنيهم من الدخول في دين الله افواجا، عرفتم مين بيصد عن سبيل الله؟ يبقى الدعوة السلمية الدعوة العلمية اتت ثمارها، هؤلاء المجرمون لا نقول دعوة جهادية لأن الجهاد في جهاد سني وجهاد بدعي، الذي يحدث ضمن الجهاد الايه؟ البدعي، فماذا كانت النتيجة؟ تقليص دور الدعوة الإسلامية، سلمنا الله وإياكم. نرجع إلى ما كنا بصدد، يقول قال الإمام علي ابن المديني رحمة الله عليه: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد اجتمع عليه الناس فأقروا له بالخلافة بأي وجه كانت، برضا كانت أو بغلبة، فهو الذي يخرج على الإمام المجتمع عليه سواء كان حاكم متغلب أو كان برضا، خذوا بأي وجه كانت، برضا كانت أو بغلبة، اللي هو الحاكم المتغلب، فهو شاق، اللي يخرج شاق، هذا الخارج عليه العصا، شق عصا المسلمين، وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. دي عقائد السلف يا اخواننا المتواترة عنه. قال: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن عمل ذلك فهو مبتدع على غير السنة. لا يحل قتال السلطان، أي سلطان في أي عصر، ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن عمل ذلك فهو مبتدع على غير السنة. لما نيجي نقول الإخوان مبتدعة، الإخوان خوارج، الناس تزعل. والله يا إخواننا ده أمر مجمع عليه، والله مجمع عليه إن هؤلاء خوارج، رواه اللالكائي في كتاب السنة. قال الشيخ محمد ابن عبد اللطيف والشيخ سعد ابن حمد ابن عتيق والشيخ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري والشيخ عمر ابن سليم والشيخ محمد ابن إبراهيم، قال الشيخ بعد أن ساقوا الأدلة على وجوب السمع والطاعة في غير معصية، والنقل من كتاب الرسائل النجدية، كتاب الرسائل النجدية، قال إذ قالوا، مش واحد، قالوا أبناء محمد بن عبد الله وأحفاده، إذا تقرر ذلك فليعلم أن الإمام عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل فيصل قد ثبتت بيعته وإمامته ووجبت طاعته على رعيته فيما أوجب الله من الحقوق. خدوا بالكم، يبقى معنى كده ثبتت بيعته وإمامته. الكلام ده بنرد بيه على بتوع شهور الزمان، أهو أئمة الدعوة النجدية اللي هم كانوا في زمانهم هم السلفيون. يعني لما يأتوا أبناء محمد بن عبد الوهاب وأحفاده ويجمعون على شيء ما نعلمه وقتئذ أن هناك في أرض الله سلفيون غيرهم، إلا القليل مثلا كان في الهند ولا الإمام الشوكاني في اليمن، يعني ومع ذلك هؤلاء جميعا أقوالهم معاهم لا تعارضهم، فهذا إجماع سلفي، إجماع للسلفيين في العصور المتأخرة. يقول فمن ذلك الذي أوجبه الله عليه من الحقوق أمر الجهاد ومحاربة الكفار ومصالحتهم وعقد الذمة معهم، هذا ليس للأحاد وإنما لمن؟ لولي أمر المسلمين. قال فإن قصر أمير المؤمنين أو حاكم المسلمين أو السلطان أو رئيس الجمهورية فالله حسيبه، هو المقصر، لكني أنا لا أنزع يدا من طاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنما علي ما حمل وعليكم ما حملتم. قال فإن هذه الأمور من حقوق الولاية وليس لأحد الرعية لافتياته أو لاعتراض عليه في ذلك، فإن مبنى هذه الأمور على النظر في مصالح المسلمين العامة والخاصة، وهذا الاجتهاد والنظر موكول إلى ولي الأمر، وعليه في ذلك تقوى الله، عليه أن يتقي الله وبذل الجهد في النظر بما هو أصلح للإسلام والمسلمين ومشاورة أهل الرأي والدين والنصح للمسلمين، وهو أعلم منا. يعني خلي بالكم، إياكم أن تظنوا حينما تعرض مسألة أمامي وقول لك مثلا رئيس الدولة اتخذ قرارا كذا، أي دولة، بتكلمش على دولتنا بس، بتكلم عموما، رئيس الدولة اتخذ كذا أو لا وأخطأ، الصواب كذا، هل أنا توفرت لي المعلومات التي توفرت لرئيس الدولة؟ يستحيل، ده في أمور تعتبر من أمور الأسرار، أسرار لا تذكر لأحد، فهل رئيس الدولة يقول لك لا لازم ياخد رأي شعبه؟ شعبه إيه؟ يعني في رئيس دولة يجي عايز يحارب إسرائيل مثلا ولا حاجة يقول لك لما ناخد رأي بقى أهل مصر الأول، على ما يجي ياخد رأيكم نكون اتضربنا احنا كلنا، مش كده ولا إيه؟ نكون ما بقاش في بلد، مش هو ده اللعبة؟ يعني السادات دلوقتي لما جاي يحارب في 73 لو قال لك ارجع للبرلمان وياخد رأي البرلمان، وطبعا في أعضاء مجلس الشعب الله أعلم جم إزاي، ممكن يروحوا يبلغوا يبيعونا، مش كده ولا إيه؟ محدش يعرف، يروح يبيعك ما تعرفش وانت. ففي امور اسرار وفي اخبار لا ممكن تيجي تقول انت ما بتحاربش ليه يا عم، يمكن لو اتحاربت هتغلب، انا ادرى، انا عارف العدو معاه ايه سلاح وانا معايا ايه، وعارف امكانياته ايه وعارف امكانياتي ايه، وعارف مقدرة صبري جنودي قد ايه وعارف مقدرة صبري جنوده قد ايه، وعارف اللي يقف جنبه قد ايه واللي يخذلنا انا قد ايه، مش كده ولا لا؟ ولذلك الحسابات دي لو ما اتحسبتش صح بتكون النتيجة ايه؟ فاجعة، ممكن تدمر الامة، مش كده ولا؟ لكن جاء حارب وتخرج الناس في مظاهرات عن حارب يا عم في ايه؟ انت ممكن استفزازك لرئيس دولتك يؤدي بك في الاخر لانك تتخذ نسائك سبايا، مش كده ولا ايه؟ فالجهاد والبيعة والأمور، الأمور الكبيرة دي اتركوها للكبار. لكن احنا اصبحنا في زمن كل واحد بيعرف في كل حاجة، والغريب انك تجده بيتكلم في كل حاجة الا في تخصصه. تجده اعرف بعض المحامين فاشل في مهنته، فاشل في مهنته. لو اديته يعمل لك قضية صحة توقيع ممكن يلبسك قضية ويحبسك، صدقني. تجده فاشل في كل شيء، تديله قضية يخسرها ومع ذلك عمل لك ايه؟ ناشط سياسي وبيتكلم في السياسة ورشح نفسه رئيس الجمهورية كمان. يا عم في ايه؟ هي العملية خابت للدرجة دي؟ اكبر منصب في الدولة، يعني انا شخصيا مش هقولك لو عرضوا عليه رئيس جمهورية، والله العظيم لو عرضوا عليه رئيس حي اقسم بالله لا استطيع ان ادير حي، حي عبدين. لو قالوا لي امسك حي عبدين، طبعا الاخوان لما مسكوا كانت مهزلة، جابوا لنا هناك في حي البساتين ودار السلام مدرس اعدادي رئيس حي. تخيل، تخيل رئيس حي مدرس اعدادي، عشان ايه؟ اهل الثقة، مش يجيبوا متخصص، واخدين بالكم؟ شفتم المصايب. فانت اما تيجي يعرض عليك انت رئاسة حي، انت تبقى مسؤول عن المنطقة دي وبلاويها وحواريها وشوارعها وكذا وكذا ومجاريها وميتها وكهربتها وتليفوناتها يا عم في ايه؟ ده انت عايز تشتغل عشان ترضي الله 24 ساعة في ال 24 ساعة، مش كده ومش هتكفي. امال بقى لما تمسك محافظ القاهرة ولا محافظ نجع من نجوع، ولا بقى لما تمسك رئيس جمهورية مصر العربية مسؤول في حبتك دي كام داخلين على 100 مليون بمشاكلهم ببلاويهم بخلافاتهم بكل شيء انت مسؤول عنه، هتقابل ربنا بدون؟ لا يا عم خفف. ومع ذلك تجد الناس بتقاتل وبتحارب عشان توصل للسلطة. سلطة ايه يا عم؟ ده الامر كبير كبير كبير كبير، هتسأل امام الله عز وجل، تركة عظيمة. ربنا يسلم ويعين، يعين من تحمل المسؤولية. يعني اللي يقعد في هذا المكان ايا كان ندعيله، لانه في حاجة الى دعوة 100 مليون واكتر، والله دعوة صادقين مخلصين ان يعينه الله ويوفقه الله سبحانه وتعالى. قال: وهذا الاجتهاد والنظر موكول الى ولي الامر، وعليه في ذلك تقوى الله وبذل الجهد في النظر بما هو اصلح للاسلام والمسلمين، ومشاورة اهل الرأي والدين والنصح للمسلمين. ويجب عليه الحاكم النصح للرعيات والشفقة عليهم والرفق بهم، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا للحاكم اذا رفق بالامة ان يرفق الله به، وان شدد على الامة وشاق الامة ان يشق الله عز وجل عليه وان يشدد الله عز وجل عليه. قال: والنظر في جميع ما تنتظم به مصالح دينهم ودنياهم، نظر في جميع، ده امر كبير جدا، خلي بالك مسؤولية خطيرة، من حماية حوزة الاسلام والذب عنها واقامة العدل بينهم والامر بالمعروف والنهي عن المنكر واداء الحقوق اللازمة الى مستحقيها، فان قصر عن القيام ببعض الواجب فليس لاحد من الرعية ان ينازعه الامر من اجل ذلك، فان قصر عن القيام ببعض الواجب فليس لاحد من الرعية ان ينازعه الامر من اجل ذلك، كما ثبتت بذلك الاخبار عنه صلى الله عليه وسلم بوجوب السمع والطاعة والوفاء بالبيعة، الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، عندكم فيه من الله برهان. واضح يا اخوانا؟ طيب، بعد ذلك يقول: المفاسد العظيمة المترتبة على مفارقة جماعة المسلمين. قال: إن المتأمل فيما رتبه الشارع من عقوبة، بيتكلم عن المفاسد العظيمة التي تترتب على مفارقة جماعة المسلمين. طبعا هو بيتكلم عن مفاسد، احنا اصبحنا في زمان غارقين في هذه المفاسد، يعني اصبحنا احنا اللي هنعلم الناس واحنا اللي هنحدث الاخرين بما حدث في زماننا من مفاسد من جراء الخروج على حكام المسلمين. ايه اللي حصل للأمة؟ بص انظر حولك. قال: ان المتأمل فيما رتبه الشارع من عقوبة دينية ودنيوية على من فارق جماعة المسلمين وخرج على امامين لا يدرك ان مفاسد هذا الخروج عظيمة واثاره خطيرة ايا كان قصد الخارج، حتى ولو كان قاصدا للصلاح وقاصدا للإصلاح. قال: ولقد استقرأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تاريخ الإسلام فخرج في هذا الباب بقوله البديع. استقرأ شيخ الإسلام ابن تيمية تاريخ الإسلام، فخرج في هذا الباب بقوله البديع. أنا هذكر لك كلام شيخ الإسلام لأنه اختصره، أنا هذكره لك بقى من كتاب منهاج السنة النبوية. واخدين بالكم؟ نقرأ عليكم من منهاج السنة النبوية اللي هو نقله، الكلام اللي نقله، بس أذكر ما قبله وما بعده ومش أطول لأن كلام ابن تيمية مش محتاج شرح. اسمع بيقول ايه. قال ففي الجملة، كلام على فكرة هذا الكلام في حاجة إلى أن ينزع من مكانه كرسالة ويجمع ويخدم. كلام لابن تيمية للأسف كثرة كاثرة من شباب المسلمين بل ودعاتهم لا يعرفون عنه شيئا. شو بيقول ايه؟ قال ففي الجملة أهل السنة يجتهدون في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بحسب الإمكان، كما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويعلمون أي أهل السنة أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بصلاح العباد في المعاش والمعاد، وأنه أمر بالصلاح ونهى عن الفساد، فإذا كان الفعل فيه صلاح وفساد رجحوا الراجح منهما، فإذا كان صلاحه أكثر من فساده رجحوا فعله، وإن كان فساده أكثر من صلاحه رجحوا تركه. شوف الجمال في الشريعة، شريعة مبنية على تكسير المصالح وتحقيقها وتقليل المفاسد والقضاء عليها على حسب الإمكان. قال فإن الله تعالى بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، فإذا تولى خليفة من الخلفاء كيزيد وعبد الملك والمنصور وغيرهم، لم يتكلم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ولا معاوية ولا عمر بن عبد العزيز، قال فإذا تولى خليفة من الخلفاء كيزيد وعبد الملك، ودول عملوا بلاوي مش كده ولا ايه، كيزيد وعبد الملك والمنصور وغيرهم، ويكفي ان عبد الملك بن مروان كان عامله، من حجاجه، الحجاج كان العامل وهو الذي فعل الافاعيل. قال فاما ان يقال يجب منع من الولاية وقتاله حتى يولى غيره، يعني هنبقى قدام احتمالين، اما ان يقال يجب منعه من الولاية وقتاله حتى يولى غيره كما يفعله من يرى السيف، وكلمة يرى السيف دي يرى السيف فقط، كانت كلمة كفيلة بهدم عالم من العلماء، ولذلك تجد في كتب الجرح والتعديل فلان كان يرى السيف، يرى السيف مش معناه انه كان ماسك سيفه بيحارب، لا، يعتقد جواز الخروج على الحاكم اعتقاد يعني لما يجي لك واحد زي ياسر برهامي هذا من مخانيس الخوارج لا يمسك بيده لا بخشبه ولا بسيف، وانما هو مع كل سلطة وكل حاكم بوجه، ومع ذلك يقول لا يوجد لهؤلاء الحكام في اعناقنا بيعة، ولكن هو كان في عهد مبارك رجل من رجال حبيب العدل، مفيش جدال في دي خالص، لا يوجد جدال، وانا اقول لكم بادلة، يعني لما روحنا نعمل لقاء في اسكندرية وكان معانا المشايخ والشيخ حسن عبد الوهاب البنا وغيره، كلم ياسر برامي كلم امن الدوله منعهم من دخولنا اسكندريه، احنا منعنا من دخول الاسكندريه، منعنا الامن عشان كرامه لياسر برامي لانك في حدود اختصاصه، ازاي تخش هناك وانت بتنقده، ازاي يسمح لك بدخول، والدكتور طلعت زهراني اتبهدل في الامن ساعتها عشان دعونا الى هناك، وانا اللي خلاني محدش يعني عمل معايا حاجه ان انا كنت رايح بصفتي مسؤول الدعوة في انصار السنة في فرع اسكندرية، عشان كده ما حدش قرب جنبي، لكن كل اللي كانوا معانا انتوا رايحين لاسكندرية، سبحان الله معانا اقامة، هو احنا من بلد تانية رايح اسكندرية، كل واحد يتمسك في محافظته، تعالى كنت رايح اسكندرية تعمل ايه يا عم، في ايه يا اسكندرية ممنوع علينا كمصريين ولا ايه، ممنوع ازاي تروح وياسر بيه برهامي مش كده ولا ايه؟ ثم بعد كده اصبح الرجل مع الاخوان، بعد كده الاخوان راح نطت من المركب وبقى مع السيسي، وبقى يخلي المشايخ الملتحين والمنقبات يقفوا في الشوارع معلقين صوره السيسي، فاكرين الكلام ده ولا نسيتوه؟ فاكرين الكلام ده ساعه ترشيح الرئيس المشير عبد الفتاح السيسي كان لسه ما بقاش رئيس، ساعه ترشيحه كانوا مش المشايخ بيقفوا في الشوارع عاملين مسيره وماسكين صور معلقين صوره المرشح للرئاسه المشير عبد الفتاح السيسي، حصل ولا ما حصلش؟ احنا ما عملناش كده لان احنا مش بتوع الكلام ده، مش دي دعوتنا. لكن يوصل للسلطه في له في عنقنا بيع، هم يقول لك لا يرى السيف. ولذلك عنده داعش لما تيجي تساله تقول له داعش دول يقول لك ما كانش ينبغي انهم يعملوا كده. ليه؟ مش وقته. المشكله عنده انه ايه؟ عند ياسر برامي ومحمد بن اسماعيل المقدم وغيره عندهم ايه؟ مش وقته. لكن هو مفيش جماعه، لا في جماعه ولا في امام للمسلمين اصلا. يجي تقول له خرجوا على امام المسلمين يقول لك خرجوا ان طبطب عليك انت عبيط، ما انتش عارف حاجه. خرجوا ايه؟ هو في امام اصلا عشان حد يخرج عليه؟ ما هو ده شغل الزمان. انا خلي بالكم احنا ما بنفتريش عليهم، والله العظيم دي عقيدتهم. مفيش شغور الزمان عن الامام، مفيش امام ولا في جماعه، لا يرون جماعه. والكلام ده نقلناه من كتبهم، لا يرون جماعه ولا اماما. ولذلك لما يجي حد خرج يقول لك خرج ايه يا عم؟ تقول له خرج على الامام يقول لك هو فين الامام؟ ولذلك يدرس هو لا يجوز الخروج على الامام حتى وان جرى وفسق. تقول ما هو بيقول كلام كويس. هو لما يبقى فيه انت اللي عندك ده لا امام لا فاجر ولا فاسق ولا ظالم ولا امام اصلا، لان مفيش اصلا جماعه ولا في امام، في شغور للزمان. وده اخبث المذاهب، واخدين بالكم؟ فهنا يقول ايه؟ يعني اللي بيجهر زي محمد عبد المقصود والحاكم كافر، ده طبعا مجرم ولكنه ظاهر للناس. لكن المذهب الخبيث انه ما بيظهرش للناس، بيستخدم التقيه، بيستخدم التقيه. وده اخبث من مذهب محمد عبد المقصود وفوز السعيد اللي بيعلنوا التكفير علانيه. يعني دول مكفرين، هم الاثنين مكفرين، بس ده اخبث من ده. وده بيضحك على الحكومه وده بيضحك على الامن، لكن الثاني ظاهر وواضح. واخدين بالكم؟ برضه كان بسدود يعني، كان اثنين اخواته اليؤات، مش كده ولا ايه؟ فبيقول هنا ايه؟ فان الله تعالى بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. فإذا تولى خليفة من الخلفاء كيزيد وعبد الملك والمنصور وغيرهم، فإما أن يقال يجب منع من الولاية وقتاله حتى يولى غيره كما يفعل من يرى السيف، فهذا رأي فاسد، فإن مفسدة هذا أعظم من مصلحته. واخدين بالكم؟ وقل اسمع بقى ده الكلام اللي المؤلف نقله، المؤلف نقل ده، هتبص في الكتاب قدامك هتلاقي الكلام اللي هقراه لك من منهاج السنة، بس جبت لك كم سطر قبل منه. وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير. شوف بقى دراسة استقرائية للتاريخ، مين اللي عملها ابن تيمية؟ قل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير، كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة اللي فتنة الحرة، وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق، وكابن المهلب الذي خرج على ابنه ابن عبد الملك بخراسان، وكأبي مسلم صاحب الدعوة، الدعوة العلوية يعني، الذي خرج عليهم بخراسان أيضا، وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة وأمثال هؤلاء. بيضرب لك مثل بكل الجماعات التي خرجت وحدث خروج على الحكام الممكنين أصحاب السلطان. قال اسمع بقى، وغاية هؤلاء إما أن يغلبوا وإما أن يغلبوا. وفي في احتمال ثالث، ما هو يغلب يتغلب، ولا في احتمال ثالث؟ ها، إما أن يغلبوا أو وإما أن يغلبوا ثم يزول ملكهم. يغلب ويزول ملكه، وده حصل معانا، حصل في 25 يناير، وصل الإخوان للسلطة ثم إيه؟ انطبق عليهم هذا الكلام. وإما أن يغلبوا ثم يزول ملكهم، مش كده ولا لا؟ فلا يكون لهم عاقبة. ولذلك فاكرين لما كنا بنقول إن الإخوان رب العالمين أظهرهم ومكر بهم، وقبل الكلام ده قبل كان قبل ما يوصلوا للسلطة، وبعد ما وصلوا قبل ما يزول حكمهم، قلنا إيه ساعتها؟ إن هؤلاء إذا أراد الله أن يبطل بدعة أشهرها بين الناس حتى تفتضح ثم تزول، مش كده؟ وده اللي حصل لهم، لأنهم كانوا محبوبين جدا عند كثير من الناس، لأنهم كان الناس بينظروا على أنهم إيه؟ حماة الدين، والبعض ينظروا على أنهم مظلومين، مش كده؟ اتعرفوا على حقيقتهم. فقال: ثم يزول ملكهم إذا غلبوا، فلا يكون لهم عاقبة، فإن عبد الله بن علي وأبا مسلم هما اللذان قتل خلقا كثيرا من الخوارج، وكلاهما قتله ابو جعفر المنصور. واما اهل الحرة اللي خرجوا على يزيد، وابن الاشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق، وابن المهلب الذي خرج على ابنيه بخراسان وغيرهم، فهزموا وهزم اصحابهم. يبقى هو عمل دراسة كاملة لكل الدعوات الايه الخارجية. قال فلا اقاموا دينا ولا ابقوا دنيا. اسمعوا الكلام، فلا اقاموا دينا ولا ابقوا دنيا، فلا اقاموا دينا ولا ابقوا دنيا. واخدين بالكم؟ والله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا. ربنا لا يأمر بشيء، هذا الشيء لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا، بل يأمر بإيه؟ بصلاح الدين وصلاح الدنيا. وإن كان فاعل ذلك من أولياء الله المتقين ومن أهل الجنة، يعني حتى ولو كان القائم بالعمل ده ولي من الأولياء ومن أهل الجنة، هل ده هل هذا يكون سببا في تصحيح فعله؟ لا. ما تجيش تقول اصل الراجل ده راجل انتم مش عارفين ده راجل، حتى لو عرفنا ان واحد من الخوارج ده في الجنه الان، هل هذا يصحح فعله؟ لا، اللي صحح الفعل او يخطئه الكتاب والسنه، مش كده ولا لا؟ فقال وان كان فاعل ذلك، لان الذين خرجوا وحدث ما حدث في وقعة الحرة فيهم ناس صالحين زي ما قلنا وهيقول دلوقتي. قال وإن كان فاعل ذلك من أولياء الله المتقين ومن أهل الجنة، فليسوا أفضل من علي وعائشة وطلحة والزبير وغيرهم، ومع هذا لم يحمدوا ما فعلوا من القتال، لم يحمدوا على ما فعلوا من القتال، وهم أعظم قدرا عند الله وأحسن نية من غيرهم. ولكن الذين حدث هذا القتال، لأن القتال اللي حدث في عهد علي بن أبي طالب كان قتال إيه؟ فتنة، مش كده ولا لا؟ كان القتال اللي حصل كان قتال فتنة. قال وكذلك اهل الحرة كان فيهم من اهل العلم والدين خلق، وكذلك اصحاب ابن الاشعث كان فيهم خلق من اهل العلم والدين، والله يغفر لهم كلهم. وقد قيل للشعبي في فتنة ابن الاشعث اين كنت يا عامر؟ قال كنت حيث يقول الشاعر، كان فتن بفتنة ابن الاشعث، كنت حيث يقول الشاعر عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطيره، أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء. قال ذلك للحجاج بن يوسف الثقفي حينما قبض عليه بعد ذلك وقدم لتضرب عنقه، ولذلك أظهر اعترافه بالخطأ وبالتوبة. المشكلة لبعض الناس عايز يقلد هؤلاء مع أنهم تابوا مما فعلوا وندموا على ما فعلوا. قال وكان الحسن البصري يقول ان الحجاج عذاب الله، فلا تدفعوا عذاب الله بايديكم، ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع لله، يعني مش له، فان الله تعالى يقول ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. الحجاج وامثال الحجاج عذاب يرسل الله على من يشاء من عباده لانهم اذنبوا واجرموا، فيستحق الشعب عقوبة، فيرسل الله عليه من حاكم ظالم. فيقول الحسن مع ان زمن الحسن افضل من زماننا، مش كده ولا لا؟ الناس اللي في زمن الحسن افضل منا بملايين المرات، ومع ذلك عاقبهم الله بالحجاج. عايزين انتوا حكمكم ابو بكر الصديق في ايه يا عم؟ بأمرك ايه؟ فهنا يقول ان الحجاج عذاب الله، فلا تدفعوا عذاب الله بايديكم، ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع، فإن الله تعالى يقول، اسمع الآية بيطبقها، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وكان طلق بن حبيب يقول اتقوا الفتنة بالتقوى، فقيل لو أجمل لنا التقوى، قل لنا التقوى إيه؟ فقال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو رحمة الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، تخاف عذاب الله، رواه أحمد وابن أبي الدنيا. قال وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة، كما كان عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وغيرهم ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد، وكما كان الحسن البصري ومجاهد وغيرهما ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث. ولهذا عشان محدش يستدل بما فعله أناس أخطأوا بإجماع المسلمين، يقول ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم

هل علي فرح بقتال اهل الشام؟ ابدا، وانما ما فرح الا بقتال من؟ الخوارج. ولما قاتلهم علي فرح بقتالهم وروى الحديث فيهم، واتفق الصحابة على قتال هؤلاء، وكذلك ائمة اهل العلم بعدهم. لم يكن هذا القتال عندهم كقتال اهل الجمل وصفين وغيرهما، مما لم يأتي فيه نص ولا اجماع، ولا حمده افاضل الداخلين فيه، بل ندموا عليه ورجعوا عنه. وهذا الحديث من اعلام نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث ذكر في الحسن ابن علي ما ذكره، وحمد منه ما حمده، فكان ما ذكره وما حمده مطابقا للحق الواقع بعد اكثر من 30 سنة. فان اصلاح الله بالحسن بين الفئتين كان سنة 41 من الهجرة، وكان علي رضي الله عنه استشهد في رمضان 40. والحسن حين مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره نحو 7 سنين، فانه ولد عام 3 من الهجرة، وابو بكرة اسلم عام الطائف، تدلى ببكرة فقيل له ابو بكرة في غزوة الطائف، والطائف كانت بعد فتح مكة. فهذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن كان بعدما مضى 8 من الهجرة، وكان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم 30 سنة، التي هي خلافة النبوة، فلا بد ان يكون قد مضى له اكثر من 30 سنة، فانه قاله قبل موته عليه الصلاة والسلام. ومما يناسب هذا ما ثبت في الصحيح من حديث سليمان التيمي عن ابي عثمان النهدي عن اسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يأخذه والحسن، يعني يأخذ اسامة ويأخذ الحسن معه، ويقول اللهم اني احبهما فاحبهما. ففي هذا الحديث جمع بين الحسن واسامة رضي الله عنهما، واخباره بانه يحبهما، ودعاؤه الله ان يحبهما. وحبه صلى الله عليه وسلم لهذين مستفيض عنه في احاديث صحيحة، كما في الصحيحين من حديث شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن بن علي على عاتقه وهو يقول اللهم اني احب فاحبه. وفي الصحيحين استمر يذكر الاحاديث التي فيها محبة للحسن ابن علي رضي الله عنهما، وهذان اللذان جمع بينهما في محبته، ودعا الله لهما بالمحبة، وكان يعرف حبه، وكان يعرف حبه لكل واحد منهما منفردا، لم يكن رأيهما القتال في تلك الحروب. شوف اللي ذكر انه حبهما وجمع بينهما صلى الله عليه وسلم في الحب وذكرهما للناس، لم يكن رأيهما القتال في تلك الحروب، بل أسامة قعد عن القتال يوم صفين، لم يقاتل مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. وكذلك الحسن كان دائما يشير على أبيه وأخيه الحسين بترك القتال، ولما صار الأمر إليه ترك القتال، وأصلح الله به بين الطائفتين المقتتلتين. وعلي رضي الله عنه في آخر الأمر قبل أن يموت تبين له أن المصلحة في ترك القتال أعظم منها في فعله، يعني ندم علي بن أبي طالب على قتاله لجيش الشام. وكذلك الحسين رضي الله عنه، اللي بيستدل بالحسين اسمع، وكذلك الحسين رضي الله عنه لم يقتل إلا مظلوما شهيدا تاركا لطلب الإمارة، يعني ساعة ما قتل، ولذلك بقول لك مظلوم شهيد. لماذا؟ هل ساعة أن قتل الحسين كان طالبا للإمارة؟ لا. قال وكذلك الحسين رضي الله، اجعل هذا الكلام في عين ونحر من يستدل بخروج الحسين، وكذلك الحسين رضي الله عنه لم يقتل إلا مظلوما شهيدا تاركا لطلب الإمارة طالبا للرجوع، إما إلى بلدي أو إلى الثغر يقاتل مع المسلمين ضد الكفار، أو إلى المتولي على الناس يزيد. قال لهم اعطوني أحد 3 أمور، إما تتركوني أرجع إلى بلدي، أو إلى ثغر من ثغور المسلمين أقاتل في سبيل الله، أو إلى يزيد أبيعه. طبعا ذكر شيئا كله إنصاف، ولكن المجرم أصر على قتله، حتى يزيد لما علم قال ما كان يرضيني قتل الحسين، ما رضيت بقتل، اللهم إني أشهدك أني ما رضيت بقتل الحسين ولا أمرت به، يعني يزيد نفسه ما أمر بهذا وما رضي بهذا. ولكن بعض المجرمين كما يقال في المثل يكونوا ملكيين أكثر من الملك، يعني بعض القادة وغيرهم يريد أن يرضي الرئيس فيفعل أشياء لو علمها الرئيس لسجنه، يفعل أشياء في منتهى القبح وفي منتهى الظلم من أجل أن يرضي الحاكم، ولو علم الحاكم ما رضي بهذا. يعني بعض الناس للأسف بيورطوا الحكام، وبعض الناس من أصحاب المناصب يفعلون أشياء تدمر الحاكم نفسه وتصبح في سجل سيئاته والعياذ بالله، هو لا يدري، سلمنا الله ويقول لأنه هو الذي اختاره. قال: وإذا قال القائل إن عليا والحسين إنما ترك القتال في آخر الأمر للعجز، واحد يقول طب دول تركوا الأمر، اسمع الكلام ده بقى هقول وانهي الدرس خلاص إن شاء الله، بس ركز في المعلومة دي. وإذا قال القائل إن عليا والحسين إنما ترك القتال في آخر الأمر للعجز لأنه لم يكن لهما أنصار، فكان في المقاتلة قتل النفوس بلا حصول المطلبة المصلحة المطلوبة. ايه رأيكم في الحجة دي، حجة ولا مش حجة؟ فعلا علي والحسين ترك القتال في آخر الأمر للعجز لأنه لم يكن لهما أنصار، فكان في المقاتلة قتل النفوس بلا حصول المصلحة المطلوبة. قال ابن تيمية: قيل له وهذا بعينه هو الحكمة التي راعاها الشارع صلى الله عليه وسلم في النهي عن الخروج على الأمراء، هو ده عين الحكمة، ان في الاخر لن تتحقق المصلحة، في الاخر مش هتعان. لماذا لا تعان؟ لانك صدمت الشريعة وخالفت امر النبي صلى الله عليه وسلم، مستحيل يكون لك عون من الله. انت خرجت هم خرجوا يقول لك ايه لما نخرج وننتصر نبقى نطبق الشريعة. يا عم انت ما طبقتش الشريعة في سبيل الوصول لتطبيق الشريعة، وده اللي كنا بنقوله. هو انت اللي عايز لما توصل للحكم تعمل اطبق الشريعة؟ طب حلو قوي، هو انت لما خرجت على الحاكم الظالم كنت بتطبق الشريعة ولا خالفتها؟ ما انا خالفتها عشان اطبقها. ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة. من يدريك انك اذا عصيت الله لكي تصل الى حكم البلاد، فاذا وصلت الى حكم البلاد مكنك الله وهداك الى تحكيم شرعه. القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن، يبقى رب العالمين انت خالفته هنا. من يدريك انك ستثبت على الحق، ما انت خالفت الحق هنا، ولذلك ستكون النتيجة انك ستبتعد عن الحق بمقدار ما خال. وكل يوم بيمر عليك وانت بتقاتل في مخالفة الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم انت بتبتعد عن الصراط المستقيم. فاذا وصلت للسلطة عمرك ما هتطبق الصراط المستقيم، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك قال ذلك شيخ الإسلام رحمة الله عليه، قال: وندب إلى ترك القتال في الفتنة، وإن كان الفاعلون لذلك يرون أن مقصودهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كالذين خرجوا بالحرة وبدير الجماجم على يزيد والحجاج وغيرهم، كان هدفهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن إذا لم يزل المنكر إلا بما هو أنكر منه صار إزالته على هذا الوجه منكرا، وإذا لم يحصل المعروف إلا بمنكر مفسدته أعظم من مصلحة ذلك المعروف كان تحصيل ذلك المعروف على هذا الوجه منكرا. قال: وبهذا الوجه صارت الخوارج تستحل السيف على أهل القبلة حتى قاتلت عليا وغيره من المسلمين. لو شفت الأمر بيوصل ليه لغاية بعد كده انت بتقتل كل المسلمين طالما مسكت السيف. وكذلك من وافقهم في الخروج على الأئمة بالسيف في الجملة من المعتزلة والزيدية والفقهاء وغيرهم، يقصد الايه المرجئة، لان المرجئة الفقهاء يجيزون الخروج على الحاكم. خلي بالكم الطائفة الوحيدة اللي هي متهمة طول عمرها بانها اعوان للسلطان اهل الحديث، خلي بالكم. فكونك انك تتهم بهذا ويقولك انت مرجئ عبط مش عارفين، ده المرجئة يرون السيف، مش كده كما قال ابو الحسن الاشعري في المقالات. نعم. وكذلك من وافق الخوارج في الخروج على الأئمة بالسيف في الجملة من المعتزلة والزيدية والفقهاء وغيرهم، كالذين خرجوا مع محمد بن عبد الله بن حسن بن حسين وأخي إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسين وغير هؤلاء، فإن أهل الديانة من هؤلاء يقصدون تحصيل ما يرونه دينا، اللي فيهم أهل دين، فإن أهل الديانة من هؤلاء يقصدون تحصيل ما يرونه دينا. وناقش هذا الأمر مناقشة هي جديرة بأن يعني سبحان الله، هذكر كلمة كده سريعة وانهي الأمر. شبه ليه؟ ثم إنه يكون لولي الأمر ذنوب أخرى، صفحة 540، ثم إنه يكون لولي الأمر ذنوب أخرى، فيبقى بغضه لاستئثاره يعظم تلك السيئات. يعني بيتكلم بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الناس ان يصبروا على الاستئثار عليهم واكل اموالهم من السلاطين، وان يطيعوا ولاة الامور وان استأثروا عليهم، وان لا ينازعوهم الامر. يقول وكثير ممن خرج على ولاة الامور او اكثرهم انما خرج لينازعهم مع استئثارهم عليه، الهدف الفلوس والدنيا، ولم يصبروا على الاستئثار. ثم انه يكون لولي الامر ذنوب اخرى فيبقى بغضه لاستئثاره يعظم تلك السيئات. يعني هم في الاصل بيكون هدفهم عايزين فلوس وعايزين دنيا، لكن السلطان لو اعطاهم منها رضوا، وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون. فلما يلاقوا نفسهم محرومين من العطايا دي يبدأ يقول لك ايه، بس الرئيس يا جماعة سايب علينا اسلام البحيري، شايف الرئيس يا اخواننا ما بيطبقش مش عارف ايه، الرئيس بيعمل ايه مش عارف ايه للفنانين والفنانات، مش كده ولا ايه؟ له سيئات يبدأوا يعظموها. تعظيم السيئات ده كان من اجل ايه في الاصل؟ مش عشان هم شايفينها سيئة، عشان ايه؟ انحرموا من العطايا، واخدين بالك؟ فبيقول لك ثم انه يكون لولي الامر ذنوب اخرى فيبقى بغض لاستئثاره يعظم تلك السيئات. اسمع ويبقى، اسمع دي بقى مهمة قوي، سطرين وخلاص. ويبقى المقاتل له، المقاتل لولي الامر، ظانا انه يقاتله لئلا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ومن اعظم ما حركه عليه طلب غرضه، اما ولاية واما مال، يا ولاية يا مال، هي دي القضية. وهو ظان في نفسه انه بيقاتل من اجل الا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وصلت الرسالة ولا لسه ما وصلتش؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.